أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة المساجد، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة النبي العدنان. الحمد لله أن خلقنا، الحمد لله أن رزقنا، الحمد لله أن أعطانا، الحمد لله أن هدانا، الحمد لله أن وفقنا وأنعم علينا، الحمد لله أن شرح صدورنا ونور قلوبنا وجعلنا من أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الأمة المرحومة. حضور يا عم فطور بدأ أنت شبتك بالكرسي. فنسأل الله جل جلاله يا إخواني في الله أن لا يحرمنا خير ما عنده لشر وسوء ما عنده. فالله جل جلاله كريم معطي، عطاؤه مدهش، كرمه مدهش، وأعظم عطية يعطيك إياها عطية الدين والإيمان، وعطية التوفيق لجهد الدين، والتوفيق لخدمة الدين، والاستعدادية للتضحية للدين، الاستعدادية للتقديم للدين، تقديم الأوقات، تقديم النفقات، تقديم الطاقات. هذا اصطفاء واختيار من الله. لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، لولا الله ما اجتمعنا، لولا الله ما ضحينا، لولا الله ما تفكرنا، لولا الله ما تشاورنا، لولا الله ما زرنا وما تجولنا وما اجتهدنا، لولا الله. كل من الله، موفق المعطي هو الله جل جلاله. لذلك يا أخواني دائما ننسب الفضل له، ننسب التقصير لأنفسنا، ونعتمد عليه ونرجوه ونتوكل عليه جل جلاله. من المشاكل والهموم التي تراود الشاب المسلم عموما والملتزم والمؤمن خصوصا هي ما يسمى إن صح التعبير عقدة الذنب. عقدة، هذا العقدة عبارة عن شيء في داخل القلب المؤمن يضايقه، يحاول أن يترك هذه المعصية. طبعا هو تخطى مرحلة أن المعصية تؤرقه وتضايقه، لأنه بعض الناس، وما عم نتكلم الآن لهؤلاء الناس، بعض الناس المعصية لا تؤثر فيه شيئا، هذا قلبه أصلا ميت، حساسات القلب غير موجودة، قلبه ميت. أما الذي إذا وقع بالمعصية تضايق، شعر بضيق، شعر بهم، حاول أن يترك، ترك، رجع عاد، رجع ترك، رجع عاد، أو ما استطاع أن يترك، ولكن ضميره يؤنبه ونفسه تراوده وتحدثه كيف أترك هذا الذنب. فأولا هذا له بشارة، هذا له بشارة، هذه البشارة من النبي عليه الصلاة والسلام، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. النبي عم بخاطب من يذنب، يقول له إذا سرتك حسنتك، يعني إذا جئت لمجلس الإيمان وانت جالس حاسس بسرور، حاسس مبسوط لأني في بيئة الإيمان، مش فاضيين الله يزين خير، الله مضويين المكيفات بالمسجد، عندنا أطواء كهرباء نعب بالمسجد، أو ما عندي شيء، أو غير ذلك من أمور، لا لا، في سرور، سرور أن الله وفقني. إذا سرتك حسنتك. اثنين، وإذا ساءتك سيئتك، يعني بعد الذنب ساعات وأحيانا أيام، كل ما تتذكر هذا الذنب تتضايق، ممكن تجلس وحدك وتبكي وتقول يا رب ماذا أفعل؟ تجي عند هذا وذاك والشيخ والمربي والداعي والصديق الصالح، تقول ماذا أفعل؟ عندي ذنب لا أعرف كيف أنتهي عنه وأتوقف عنه. وهذا أولا بشارة أنك مؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام بحديث آخر وحديث في البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن يرى الذنب كأنه جبل فوق رأسه يوشك أن يقع عليه. خوف ضايق، في شيء بده يصير كبير يؤذيني، تضايق، ما بيهناله طعام أو شراب. تخيل اليوم ضاعت منك 100 دولار، صمدها له صرفها على مش عارف على أي ساعة، ضاعت منك، أو 200 ولا 1000 ولا 2000 ولا كل واحد حسب ربنا رزقه. تعال كل بدي فتش، بدي طلع أشوف المصاري وين راحت، في هم ضايقني ما بستريح، في ولد من ولاد ضايع، في شيء هم كبير. هكذا حال المؤمن عند وقوع الذنب. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن يرى الذنب كأنه جبل فوق رأسه يوشك أن يقع عليه. قال: والمنافق، نسأل الله أن يتوب علينا. النبي قال المنافق، إن هذه من صفات المنافقين. قال: والمنافق يرى الذنب كأنه ذبابة حطت على أنفه ففعل لها هكذا، يعني ولا شيفة عادي، فعل لها هكذا. فلذلك استحقار الذنوب، استصغار الذنوب من صفات المنافقين، واستعظام الذنوب من صفات المؤمنين. تقول لي شيخ المؤمن وذنب كيف؟ هاي الصحابة. كم مرة سمعنا حديث في الخطب وفي الدروس والتعليم، كم مرة سمعنا حديث رجل من الصحابة جاء قال يا رسول الله هلكت، شو مضايقك؟ قال هلكت في ذنب عملته. يا رسول الله قبلت امرأة، يا رسول الله طهرني زنيت، يا رسول الله إن بحديث بموطأ مالك إني أحب الجمال، كرم عينك أسلمنا خلال بس العمام الحلوة اللي موقف يا إخواني على جنب المسجد رجاء يفتح الطريق، السيارات اللي واقفة بوجه درج النساء رجاء بعد السيارات الله يبارك فيكم. شو كنا عم نقول للشيخ أنس؟ على ثقبة المرأة، بارك الله فيك. جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني إن الله نهى عن الخيلاء، أو إنك نهيت عن الخيلاء، وإني أحب الجمال، يعني بوقفك على المرأة يزبط حاله. وفي رواية إن الله نهانا أن نرفع صوتنا عليك فإن صوتي جهوري، صوتي جهوري. وآخر يقول يا رسول الله، فالصحابة كان هذا عندهم، وهذا تكرر، أحاديث كثيرة صحيحة وردت عن الصحابة. إذا نتكلم لسه ما تكلمت عن التابعين وعن تابع التابعين. يعني الخلاصة من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة سيبقى فئة من المؤمنين تقع بالذنوب فتندم فتتضايق فتذهب إلى أهل الإيمان إلى أهل الدين إلى أهل العلم تشكو لهم حال الذنب. النبي عليه الصلاة والسلام إيش كان يقول؟ قال صليت؟ اللي قال له قبلت، تعجبتك قبلت عشان الله. قال صليت؟ قال نعم. قال إن الحسنات يذهبن السيئات. بس طبعا هذا لا يؤخذ وحده، دائما بنقول لا يؤخذ أمر من أمور الدين وحده بدليل آية أو حديث، لا تجمع، لأنه اللي بده يأخذ واحد هذا الحديث لحاله بقول له خلاص سهلة، يلا نخلص ونصلي، خلص ونصلي، زي ما فسروا ساعة وساعة يا شيخ. لا، فقال صلى الله عليه وسلم صليت؟ قال نعم. قال إن الحسنات يذهبن السيئات. في حديث آخر هو حديث مالك قال يا هذا أما يرضيك أن تعيش حميدا وأن تموت شهيدا؟ قال بلى يا رسول الله، وأكمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود يا أخواني في الله أن هذا الهم، هذه المشكلة اللي عم تواجهك، هي هنالك ذنب لا أستطيع أن أتركه. واحد سيجارة، واحد أرجيلي، واحد عادي سري، واحد اختلاط، واحد نظر للبنات، واحد ربا، واحد مد إيد، واحد سرقة، واحد غش، واحد كل واحد في شيء ما عم بقدر أتركه وعم بحاول. فأقول لك أنت تجاوزت نصف المرض، لأنه يا دكتور إذا رحت لعندك وما قلت لك أنا مريض ما فيك تعالجني، لازم أقول لك أنا مريض وحاسس بالألم. تجي بتحط لي هون هون، بتقول لي شيخ حاسس؟ حاسس. خلاص تمام، إذا حاسس هون خلينا نبلش نعالج. طب إذا مش حاسس؟ تقول لي طب كيف بدي عالجك؟ بركي فتحت لك شي درس وطلع هو مش خربان. لازم تكون حاسس أول شيء لتعيني. اليوم بمجرد انك انت حاسس انك متضايق، ممتاز، انت تخطيت النصف، خلينا نبلش بالنصف الثاني. فاولا قبل ما ننتقل للنصف الثاني لازم نحافظ على هذا الاحساس، يعني لازم دائما تراعي قلبك عم يتضايق. يعني ماشي مش عم بقول لك قصدا، لك احيانا خطأ عم بتقلب على الصفحات طلع لك منظر، لازم تبقى فترة متضايق، يعني كيف أنا طلعت، كيف طلعت بوجه هاي الصورة، ولو أنت مش قاصد، بس لازم الذنب وإن كان بغير قصد يؤرقك يضايقك. رفعت صوتك بوجه أمك، رفعت صوتك بوجه أبوك، عملت بترجع في في في إحساس. بمجرد ما يموت الإحساس مباشرة بدك ترجع تعمل إنعاش للقلب، لأنه مات القلب يكون. طالما القلب عم يعطيك الإنذارات، عم يعطيك الفلاشات، عم يعطيك الحساسات، يعني القلب ما زال حيا، فهنيئا لك. سأل تلميذ الإمام ابن الجوزي، الإمام ابن القيم رحمه الله، فقال في سؤاله الأمر الذي كنا نتكلم عنه: شاب من الشباب عكف على معصية من المعاصي، حاول أن يتركها مرارا ما استطاع، حاول بكل الطرق ما استطاع، وهذا الذنب يؤرقه ويضايقه، فما المخرج من هذا الذنب؟ فكتب له الإمام ابن الجوزي الجواب في كتاب. حد بيعرف شو هو؟ أحسنت، كتبه في كتاب تجاوز 300 صفحة، 350 صفحة تقريبا، في بعض الطبعات بيوصل لل 700 صفحة حسب الطبعة، أقل طبعة 300 صفحة، جواب عن سؤال كتبه له مكتوب مش شفهي، وسمى كتابه الداء والدواء. أنصح كل أخ أن يشتري هذا الكتاب، موجود بالمكتب العصري أو بأي مكتب بالبلد أو ببيروت، ما بيتجاوز حقه يمكن 70، قديش حقه؟ 200؟ تشتري جديد شكلك. يعني اللي بيستطيع، اللي ربنا موسع عليه يا اخواني، افضل ما يستثمره في الكتب. واذا كنت ممن يعني ضيق عليك في الرزق ومش قادر تشتري، اليوم فضيلة الشيخ جوجل والانترنت سهل عليك كتير، بس نحن تنابل، ما تسرش وما زعل من بعضنا، نحن تنابل، كنا قبل مش قادر اشتري كتاب، اليوم نزل الكتاب PDF وعد اقرأ. فسجلوا عنكم هذا الاسم، كتاب الداء والدواء لابن القيم. وهذا الكتاب يا اخواني في الله من الكتب التي كتب الله لها القبول في الارض، لا تكاد تجد طالب علم الا يعرف كتاب الداء والدواء. وفي المراحل الاولى من التزكيه والتربيه والعلم، إذا سأل التلميذ شيخه ماذا أقرأ، فلا بد أن يدله على كتاب الداء والدواء. كتاب الداء والدواء مش كتاب علمي، مش كتاب حلال وحرام، كتاب الداء والدواء كتاب قلبي، كتاب يعالج أمراض القلوب، وهذه من أخطر الأمراض. لا يعالج أمراض البدن، بل يعالج أمراض القلوب، يشخص المرض، يبين أسبابه، يبين وسائل العلاج. هيك الجميل في الكتاب، تبويب الكتاب، أنه يأتيك بالمرض، يعني مثلا الحسد، فيقول لك أسباب الحسد وآثار الحسد، شو بيعمل لك الحسد وكيفية علاج الحسد، الكبر، أسباب الكبر، كيف بيجي الكبر وآثاره عليك وعلى نفسك وعلى من حولك، قال وأسباب أو وطرق علاج الكبر، وهكذا. سأحاول أن أختصر منه بعض الأمور المهمة التي نستفيد منها جميعا. أولا، جعل الإمام ابن القيم رحمه الله هذا الكتاب في مقدمة وصلب موضوع. المقدمة تتمثل في أمرين، وصلب الموضوع العلاج يتمثل في ثلاثة أمور. المقدمة في أمرين. الأمر الأول من المقدمة أنه استدل رحمه الله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلق الله من داء إلا جعل له دواء. المشكلة أن بعض الملتزمين يظن أن هذا الحديث فقط في الأمور البدنية، يعني اللي بيشتغلوا بالطب العربي، اللي بيشتغلوا بالعطرات مثلا وغيره، يستدلوا بهذا الحديث أنه ما في داء إلا ربنا جل جلاله خلق له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. إذا يعني استطعت بتوفيق من الله أن توافق الداء مع الدواء فبالطيب، ولكنه منتشر في الأرض ومخلوق، وكل يوم عم تشفوا أشياء جديدة. فجاء ابن القيم ليستدل بهذا الحديث ليقول لك: ما من داء يصيب قلبك، ما من داء يصيب روحك، ما من داء يصيب نفسك إلا له دواء لابد أن تتعلمه. كيف تداوي نفسك من مرض الرياء؟ كيف تداوي نفسك من مرض البخل؟ هنالك أطباء للقلوب زي ما في عندنا أطباء للأبدان. ابن القيم هو بنفسه ماذا يقول؟ قال: والناس في دنيا الناس يحترزون لطبيب الأبدان ولا يحترزون لطبيب الأديان. شو يعني يحترزون؟ ما بروح أنا إلا عند الدكتور الماهر. ليش؟ لأنه درسي وسني بطني وجلدي ليه؟ الحمي معقول أنا أسلم جسمي لأي مكان؟ يحترزون فتشوا لطبيب الأبدان ولا يحترزون لطبيب الأديان. إذا واحد مرق بالشارع بيسأله سؤال وبياخد منه فتوى، في مكان بياخد منه فتاوى، يفتح التلفزيون بيقول لك شفت هيك قالوا، بيمشي، ما بياخد دين. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن، أو مش حديث، قال إن هذا الأمر دين أثر، فانظر عمن تأخذ دينك. هذا الأمر دين، مش هذا الأمر طب، هذا الأمر دين، فانظر عمن تأخذ دينك. فقال ابن القيم: والناس في دنيا الناس يحترزون لطبيب الأبدان ولا يحترزون لطبيب الأديان، مع أن صلاح الأكوان يدور على طبيب الأديان. يعني لو أن الناس التي استشعرت بمرض القلوب والنفوس ذهبت إلى أطباء الأديان وجلست بين أيديهم كما يجلس المريض بين يدي الطبيب، بالله يا إخواني بس روح للدكتور بتعب بتناقشه، شو دكتور؟ قال والله مريض كذا وكذا. طيب شو أعمل؟ خد دواء كذا وكذا. كيف أخده؟ صبح وعشية، حب الصبح حب بالليل، قبل الأكل بعد الأكل. بارك الله فيك، بحمد رشد اللي ماشي. إذا بدي ناقش شوي، الله يخليك حبيبي، بس في عندي مريض غيرك، مش فاضي، مش فاضي، مش مستعد، مش مستعد يناقش معك، وانت بدك تكون عندك ثقة. احنا لا، أمر الدين نقاش وجدال وقناعة، واقتنعت وعجبني وما عجبني. لو أن الناس تتعامل مع أمراض القلوب كما تتعامل مع أمراض الأبدان لوجدنا أمرا عجبا في الحياة، ولكن للأسف هذا غير موجود إلا عند البعض، إلا من رحم الله جل جلاله. فالأمر الأول من المقدمة التي استخدمها ابن القيم رحمه الله أن لكل داء دواء يستطب به. يعني ما تخاف، يعني اللي بدي إياك تشعر فيه أنا وإنت إنه ما في شيء مضايقك إلا إله حل، ما في هم بداخلك إلا إله حل، ما في ذنب أنت واقع به وأنت عكفت عليه صار لك سنة 2 10 20 40 50 70 قد ما كان عمرك إلا إله علاج. ممنوع ديأس، هذه المقدمة في علاج الذنوب، في علاج الإدمان على الذنوب. المقدمة أنه ما من ذنب إلا وله علاج. بس تشعر بهذه الراحة وبس تبدأ بهذه المقدمة فبتكون حلينا نصف العلاج، وكون بدأنا بنصف، أخذنا نصف الطريق. الأمر الثاني بالمقدمة التي ذكرها ابن القيم بعد ما قال لكل داء دواء، قال جواب العي السؤال. العي يعني الجهل. اليوم أنا بدأت بشعور اسمه شعور المرض، فهذا رقم واحد. رقم اثنين، لازم أخذ موعد عند الطبيب وأذهب إليه وأسأله، هذا رقم اثنين. ثلاثة وأربعة وخمسة بعدين، بس هو المقدمة. اللي ما بقوم بهالأمرين فما بيستطيع يتخلص من ذنبه ووقع فيه. أولا استشعار القلب لأثار المرض، اثنين الذهاب والسؤال. اليوم يا إخواني نحن منخجل. الخجل له سببين. السبب الأول أنه نحن ما تعودنا نسأل، ابتداء من سوء التربية في البيوت. ما أشعر الأب ابنه بالراحة فالابن ما راح عند أبوه صارحه، وما أشعرت الأم بنت بس بالراحة فما راحت البنت صارحت أمها. شعر الابن والبنت بالخوف فقط، لازم يشعر الولد بالخوف، بس مع الخوف لازم يكون في حب. فإذا كان في خوف مع حب تجد الولد أول من يصارح أبوه وأمه، ولكن هذا غير موجود. وكذلك المربين على صعيد المدارس وعلى صعيد المساجد، كذلك المربين طبعا إلا من رحم الله. على صعيد المدارس ما في حصة الدين، كانت وما زالت في كثير من الأحيان حصة لعب، حصة رياضة، حصة فراغ، مش هي الحصة المنتظرة اللي فيها حل مشاكل الروح. الأصل أستاذ الدين في المدرسة عندما تأتي عنده يوم بالأسبوع أو عنده ساعة بالأسبوع فيها حصة الدين، حيلتقي فيها مع الشيخ ناطر الطالب كل مشاكله الروحية والنفسية ليشكيها لإله. إذا ما قدر بالصف ناطر ينزل على الملعب يتمشى هو إياه حتى يشكيله وحتى يسمع منه العلاج، ولكن هذا غير موجود إلا من رحم الله. وكذلك على صعيد كثير من المساجد، كذلك إلا من رحم الله، ما في علاقة بين الإمام وبين العلماء والخطباء والقراء والحفظة في المساجد وبين عوام الناس. الأصل أن يستشعر العامي بحالة قرب يستطيع أن يبوح ما في قلبه أمام الشيخ، أمام العالم، أمام المربي، حتى يستطيع أن يعطيه العلاج. اليوم بتفوت عند الدكتور بسكر الدكتور الباب وبقول للسكرتيرة برا ما حدا يفوت علي إلا ما تعطيني إذن. ليش؟ لأنه المريض بده يبوح لي بأسراره، لأنه المريض بده يخبرني بشو في بداخله. الأصل هكذا علاقة الدعاة مع العوام مع العصاة. عم بتكلم على صعيد أنا علماء وأئمة وخطباء، وعلى صعيد دعاة، الدعاة إلى الله اللي هن نذروا أنفسهم ليعالجوا أمراض الناس، مش بس كلمات بتنحكى. أصل الداعي الحقيقي الناجح هو القريب من الناس، هو الذي يستطيع الضال ويستطيع العاصي أن يجلس معه ويشكو له همه. فنحن لازم نكون، أنا مني وجر وكلنا لازم نكون قراب، خاصة برا المسجد. جوا المسجد يمكن سهل، برا المسجد هذا يا إخواني كتير منشوفه، شافوه إخواننا بالجولات بزيارات. تخيل إنك تكون بزيارة يجي المزور يجي حيبكي يقول لك أنا من زمان ناطر يا شيوخ تزورونا، تفوت على القهوة يسمع منك الكلام يحس حاله مرتاح يقول طب الشيخ أنتم ليش من زمان ما جيتوا لعنا، يجي على المسجد يصلي يوم واثنين وثلاثة ويتحرك يقول يا عم طب وين كنتوا من زمان. يعني هو طالب، يعني هو بده، يعني هو مش مبسوط قاعد بالحرام وقاعد مع الاختلاط وقاعد بالأهاوي وقاعد منه مبسوط، ولكن لم يجد ذلك الحضن الذي يذهب إليه والذي يتكلم معه. إذا عرفنا أننا مرضى وذهبنا للسؤال وبدأنا بالعلاج، فابتدأ ابن القيم رحمه الله وابتدأ كثير من العلماء في هذا العلاج، ولن تجد علاجا مثله، إنه علاج القرآن. بلي شيخ هذا كلام نسمعه كثير وإنه اقرأ قرآنه، لا لا لا لا، علاج. يعني اليوم أنا لو قلت لك يا دكتور حبة الدواء اللي بتعطينا إياها كيف بتروح الوجع؟ بس فهمني كيف حبة الدواء إذا فات بتروح الوجع؟ بجاوب الدكتور بقول لي يا شيخ هذه حبة الدواء بقلبها مواد، بتفوت المواد على قلب الجسم، بتتفاعل مع المواد الداخلية، بينشأ منها تخدير وعلاج للمرض والوجع، صح؟ آه طيب تمام فهمت عليك. طيب القرآن شو؟ القرآن هو أمر فيه مواد روحية، عندما تأخذه تسمعه تنطق به ينزل للقلب والروح، بكون القلب عاكف على معصية من المعاصي، فبتفوت مادة القرآن بتعالج هذا العكوف، فبتحس حالك بعد ما خلصت ورد القرآن اليومي مع التدبر والتفكر صار في عندك نفرة من المعصية. إيه إخواني، الله قال وننزل من القرآن ما هو شفاء، ما قال ربنا دواء، مين بقول لي ليش؟ أحسنت، ممكن الدواء يكون في شفاء وممكن ما يكون في شفاء، ممكن تأخذ دواء تقول له يا دكتور ما صبت فينا شيء تاني فينا شيء تالت، بس القرآن ولا مرة مش ممكن ما يكون شفاء. القرآن هو القسم الذي يشفي من الدواء. وننزل من القرآن ما هو شفاء بعدين ورحمة، ليش؟ لأنه يخرج العاصي من الضلال إلى الهداية، ورحمة للمؤمنين. يعني بتقول لي يا شيخ هلأ بدك إذا أنا في معصية ما عارف أتركها جيب القرآن وحطه قدامي وبلش أخذ الجرعة؟ نعم، كيف مريض نسأل الله العافية السرطان بلو عندك جرعة كيماوي، عندك جرعة مصل، عندك جرعة دواء. العاصي المذنب عنده جرعة اسمها جرعة قرآن، جرعة قرآن، بس بدك تتجرعها تتشربها، بدك تدخل للباطن قبل ما تمر على الأذان. وبدنا يا إخواني نكرر هذا، امبارح بسيرة أبي حنيفة تكلمنا عن هذا الموضوع ولطالما تكلمنا عنه سابقا ومرارا، وقلنا أن سلف الأمة دأبوا على منهج التدبر قبل منهج التكرار والقراءة. منهج التدبر، دخل أحد التلاميذ على أبي حنيفة فوجده يردد آية، فذهب ثم عاد نصف الليل نفس الآية، فذهب ثم عاد آخر الليل نفس الآية. يا شو اللي خلاك، شو اللي خلاك تكرر؟ قال التدبر، هذا التدبر هو الذي جعل هذه الآية لها مكانة في القلب لا أستطيع أن أتجاوزها. لذلك المريض بذنب من الذنوب عاكف عليه ما عم بيقدر يتركه، ما عم بيقدر أترك البنت يا شيخ، ما عم بيقدر أوقف سيجارة، ما عم بيقدر أترك أحكي معها، ما عم بيقدر أترك المواقع، ما عم بيقدر أترك. بقول لك أنت مريض، أنا مبسوط منك أنك معترف بالمرض، تعال نبلش بالعلاج. كيف العلاج؟ بدك تسأل، بعد السؤال بنبلش بأول جرعة، جرعة القرآن. كبار الصحابة جرعة قرآن. مين بيعطيني مثال؟ سيدنا عمر، شو اللي غير سيدنا عمر من ذهب ليقتل النبي لفاروق؟ شو سرطاها، بس جرعة فاتت وزبطت على المرض. في مرض قلنا إذا زبطت معك تجيب حبة الدواء اللي بتوافق المرض بروح بطيب، إذا زبطت معك تختار السورة المناسبة مع آيات مناسبة، وكل القرآن مناسب بس في آيات إلى وقع خاص حسب المرض اللي موجود، وانت كنت مجهز قلبك فاتح القلب حتى يتلقى هذا العلاج، فنزل العلاج بلش المرض بلش ويتعالج. إذا كان القرآن قوي يعني انت أخذه بتدبر وبأدب وباحترام وبتقدير ومتوضي ومتوجه للقبلة ومطفي تليفونك ومش عامل شواغل حواليك ونازل العلاج دغري على المرض، بتحس حالك بعد ما تنتهي من جرعة القرآن إنسان آخر. وحتى غير المذنب، المؤمن اللي عنده ورد يومي عندما يمر عليه الوقت اليومي من الورد، مثلا أنت وردك كل يوم بعد الفجر بين الأذان والإقامة بعد المغرب بعد العشاء، إذا بمر الوقت وبيصير عندك شيء طارئ بيروح عليك ورد القرآن تشعر بضيق عجيب. فلو جئت إلى السرير وبدك مكسر بدك تنام بتقول ما في، في شيء مش عم بخليني نام، في شيء اليوم مش قارئ، وأنا أعطوني المصحف لو قرأت بس كم صفحة حتى أخذ الجرعة ونام. كيف في دواء؟ دواء الضغط مش قادر نام، دواء السكري مش قادر نام، في شيء غريب عم ناسين ناخذ حبه الدواء، اعطوني حبه الدواء لنام. يصبح القران هكذا علاج. سمع سيدنا عمر طه وهو عم يسمع طالب كان، قال اعطيني اخذ منه، مش عم يقرا سيدنا عمر وانه بس لانه في عندي ورد بدي خلصه، لا عم يقرأ سيدنا عمر لأنه بده يفهم شو فيه، شو اللي مخلاك تتغير أنت أختي وتجيبي واحد على البيت يقرأكم القرآن وبالسر وشو فيه، بدي أعرف شو هذا. أخذوا اقرأوا زي ما قرأ سيدنا عمر، هو كافر يا إخواني خلينا نقرأ القرآن زي ما قرأوا سيدنا عمر هو كافر ويصيبنا زي ما صاب سيدنا عمر. ما قرأ الصفحة غير خلاص دخل النور، بعدين راح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وصار الفاروق. كنا بغانا وكنا عم نتكلم في الدعوة إلى الله في الجولة سبحان الله، فواحد من الناس تكلمنا معه فما ما وافق دخول في الإسلام. غالبا الأفارقة إذا تدعيون دخوله في الإسلام سهل، فأنا حزنت سبحان الله، حسيت أنه أقمت عليه الحجة ويوم القيامة ربنا بده يوقفه ويسأله. شايفين إخواني لو تكلمنا فيه بالعقيدة سابقا أنه لو إنسان غير مسلم ما جاءه نذير لا يعني لا يدخل النار يوم القيامة، ربنا تعالى يمتحنه، لأنه من يعني شروط وقوع العذاب على الإنسان أنه جاءه النذير فرده، رد الحق، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فسبحان الله تكلمنا ما وافق، ما تأثر، ما استجاب. فكان معي شاب في الجولة، قلت له اقرأ على القرآن. فقال له، قلت له ممكن قبل ما تروح excuse me 2 minutes بس. قال لي ماشي شو؟ قلت له I want to recite the Quran on you. Please listen by your heart. رجاء أن اسمع من قلبك. قال له أوكي. فحط إيده الشاب على صدره وقرأ آية الكرسي. والله يا إخواني كأني إذا أرى الآن بعيني. قرأ آية الكرسي وصار يقرأ. أنا عم بطلع على وجه الشاب. وجه الشاب بدأ يتغير وجهه. كيف النبي عليه الصلاة والسلام بس انأسر ثمامة بن أثال بسارية المسجد، إجا أول يوم قال له ما تفكه، ثاني يوم ما تفكه، ثالث يوم طلع وجهه قال له نفكه. ليه؟ قرأ وجهه، شاف أنه وجهه تغير. هو الذنب يا إخواني له بالذات الشرك له ظلمة بتبدأ في القلب وبتجي على الوجه. تشوف إنسان بتقول يا زلمه ما حلاوة ومظبط شكله وحالق وخلص حالق وهذا من برا، وفي إنسان نور بشع ولو كان أسود. وأنا رأيته سبحان الله، كنا مع شيخ اسمه إبراهيم في أفريقيا، أمير جهد الدعوة في أفريقيا، لا ينام الليل والله ما رأيت، ما قمت مرة إلا وجدت قائم وجولات وزيارات وحركة. يا إخواني شو أسود شيء ممكن تشوفوه؟ وجه نفس الشيء باللون، بس والله إذا استطعت أنك يعني تنظر 10 دقائق كاملين على وجهه بتكون بطل هيبة. طلعب وجهه شو النور، حتى هو الوحيد اللي حتى الآن رأيته في حياته اللي عنده خطين في وجهه. سمعنا أن عمر رضي الله عنه له خطان من البكاء، ما رأيت في حياتي هذا المنظر إلا في أفريقيا، بس إني قلبه على بياض. قد ما هو وجهه أسود الخطين عملوا زي بياض، بياض خفيف طبعا جدا، عنده نور عجيب. فبس بدأ يقرأ على القرآن أنا بطلع على وجهه بدأت شوف وجهه يتغير، فقلت إن شاء الله شرح صدره ربنا تعالى. أفريقي ما فهمان شيء، بس القرآن علاج. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فبعدين قرأ عليه صفحة تقريبا، صار نص صفحة الثانية وصار يبكي. بعدين قلت له وقف، فصرنا نتكلم معه. قال أنا ما بعرف شو اللي قرأته عليه، فهو فكر زي سحر إنه سحرتوني. بس كتير حسيت بشعور في القلب عجيب وتحت حسيت براحة. فصرنا نتكلم إنه هذا القرآن، هذا كلام الله، هذا اللي كنا عم نحكيك عنه. فدخل في الإسلام. فكانت قراءة القرآن يا إخواني في الله سبب للدخول في الإسلام. عشان هيك وشو ما بصيبك بس تحس حالك مهموم مغموم دايق، ذنب مأرخك، حط إيدك على مكان الوجع، حط إيدك على صدرك على قلبك وإقرأ، افتح مصحفك وإقرأ. جرعة القرآن هي أعظم علاج يا إخواني في الله للذنوب. النقطة الثانية التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه في علاج الذنوب وكيف تترك المعصية، أمر الدعاء. وعندما نقول دعاء أحبابنا في الله لا نقول الدعاء المتعارف عليه عادة بين الناس، دعاء القنوت أو دعاء الوتر مع الإمام أو دعاء بعد الصلاة أو دعاء بالعزة بس نكون عجنازي واقفين أو بدرسه، لا لا لا مش هذا الدعاء. لا لا، قال صلى الله عليه وسلم دعوة ذنون. مين ذنون؟ يونس عليه السلام. بسم الله. دعوة زنون ما دعا بها مؤمن بقلب صادق إلا استجاب الله له. دعوة زنون إنك أنت تقوم تطلب من الله. وأنا يا إخواني هذا رأيته، أنتوا رأيتوه. مرة كنا بالحج، كان واحد معنا بخيمة عم يدخن، يا حج يا حبيبي الله يرضى عليك، الدخان كذا الدخان كذا، غير أنه عم تقتلنا يعني. اختنقنا من الريحة وأنا ما حاسي كل يوم. بعدين ليش يا أختي؟ والله متعلق فيه ما بستطيع. فقلت له يا أخي طيب خلينا ندرب إحنا وياك على طرق باب الملك، مع التيقن أنه قلبك وجسمك والحواس اللي فيك والدم اللي بيجري بعروقك بيده يقلبه كيف يشاء. وانت الآن أمام بيت الحرام، هات لا تنزل إحنا وياك الساعة 2 على الحرم وبصحن الكعبة والكعبة بوجهك. يا رب يا رب اكرمنا برؤية الكعبة قريبا، ما تحرمنا يا رب. فالكعبة أمامك وفيها الليل والحجر الأسود أمامك، وبتوقف بتصلي ركعتين وبتسجد وبتدعي، وكريم كريم بيكرمك بيخلصك منه. قال لي أبشر. مهم نزلنا، نسيت أنا الموضوع يعني، أنا رغبته ونزلنا. كل واحد منا أخذ يعني مكانه وقام بالعبادات وغيره. فبعدين طلعنا بعد الفجر استرحنا، بس فينا قبل الظهر إجا لعندي على الغرفة قال لي شيخ بشر. قلت له شو؟ قال لي أنا عادة من الفجر للظهر لا يقل عن 10 سيجارات كنا أخذ، ولا وحدة. حاسس في شيء بقلبي مكرهني ومغضني فيها بغض عجيب، كان في تعلق صرنا نكبر. قلت له شو عملت؟ قال لي بس قمت قبل الفجر وقربت قد ما فيه على الكعبة وصرت له يا رب أنا ببيتك، والله لو كنت ببيت حدا تاني يعني كريم وطلبت منه شيء بيعطيني، أنا ببيتك مش طالب منه خير، تكرهني بالمعصي بس، بغض إلي الكفر والفسوق والعصيان، حبب إلينا الإيمان، زينه في قلبي. فشعرت أنها خرجت. يلا لفرصتنا يا إخواني، كل واحد منا رب الكعبة ورب المساجد ورب السماوات والأرض، وين ما كنت وكيف ما كنت بيسمعك. بنت تعلق بحرام، تعلق بمشروب، تعلق بنظر، تعلق بسمع، شو ما كان فرصتك في قيام الليل في الدعاء بالإخلاص، لا إله إلا أنت، ما فيش في الكون غيرك، مين بدي روح عد مين بروح مين بدعي، لا إله إلا أنت سبحانك منزه عن كل النقائص. إني كنت من الظالمين، أنا اللي مقصر أنا اللي مذنب. إذا كان ذنبك ذنب أعضاء ولا كان ذنبك ذنب قلوب، إذا كانت معصيتك معصية بدن أو معصية قلب، فاطرحها بين يدي ربك. إذا عندك كبر، عندك حسد، عندك رياء، عندك بخل، عندك بغض، عندك غضب، عندك صوت مرتفع، عندك عقوق، شو ما عندك قل يا رب أنا عارف شو عندي. سيدنا عمر ما عنده، كان يقوم يقول يا رب اللهم إني غليظ فليني، إني بخيل إني بخيل فسخني، إني غليظ فليني. هكذا كان سيدنا عمر يدعي معترف. شنك من أسس الدعاء أول شيء أنك تبدأ بالاعتراف، تعترف تعترف تعترف تعترف بين إيديه، بعدين تطلب منه جل جلاله. فرقم 2 قلنا شو؟ الدعاء. رقم 1 شو؟ القرآن، جرعة القرآن. رقم 2 جرعة الدعاء. رقم 3 بروح هالمريض عند الدكتور، فالدكتور الحاذق الذكي بقول له خليني بس خبرك أنت شو عم تعمل بحالك، هذا السكر اللي عم تاكله أضراره كذا وكذا وكذا وكذا، ليش يا دكتور عم تعمل هيك؟ قال لابد للمريض أن يعرف أضرار ما يفعل، ولازم المذنب يعرف أضرار ما يفعل. خليني عد معكم بعض الأضرار اللي عم نواجهها بحياتنا وتعرفوا أنه سببها الذنوب، لأنه بعض الناس أو كثير من الناس ما بتربط بين الذنوب بين هالأمور. مثلا قال صلى الله عليه وسلم ما تواد اثنان ففرق بينهما إلا بذنب أحدثه أحدهما. يعني أنا وفلان صحبي صرنا شهر سنة سنتين، اتصالات ظهرات محبة في الله، فجأة صرت زلمة أكرهه، صار في مشكل بينه وبينه، شو سببه؟ هذا يعني خلينا نسميه الوحشة صح التعبير اللي بتصير بين الشباب بين أهل المساجد بينك وبين مرتك بينك وبين ابنك بينك وبين أبوك بينك وبين أي إنسان سببها ذنب واحد منكم اثنين عمله فآثار الذنوب إنه بتقطع العلاقات الحسنة بروح الود وبيجي مكانه شيء اسمه الوحشة هاي من أثار الذنوب ليش لازم نعرفها؟ لأنه كل ما تصير معك لازم باللاوعي عندك تقول أنا شو عامل؟ في ذنب عملته ومش تقول أكيد هو اللي عامله أصاب عندك وحدة هو أكيد هو عامل ذنب لا يا إخواني هذا علمه عند الله أنا أقول أنا شو أنا عامل حتى صار في ضعف بالود بينه وبين مرتي ابن عوف يقول كنت أرى أثر معصيتي في شو؟ خلق زوجتي وكنت أرى أثر معصيتي في خلق دابتي يا إخواني الذنوب لها أثار إلى أثار بالحياة عد معي غير ذهاب المودة ومجيء الوحشة اثنين ذهاب الرزق وذهاب بركة الرزق إن العبد ليحرم حديث صحيح ليحرم الرزق بالذنب يصيبه احنا اليوم شو سبب قلة الرزق فيش حكومة فيش أشغال ارتفاع دولارات ماشي هاي أسباب ظاهرية مين عم بيتكلم مع الناس بالأسباب الباطنية الحقيقية إنك أنت بعدك لهلأ بلا شغل بعده لهلأ راتبك قليل بعده لهلأ رزقك ما عم بكفيك لأنه في ذنب أنت عاكف عليه حاش ترميها على, على, على البشر والناس في ظالمين في مفسدين في سارقين بس رب العالمين موجود ورزقه رزقك بإيده مش بإيدهم مش تقول لأنه الدولة هيك فيش أرزاق وفيش لا ما خص الدولة ما خص الحكومات هذا اسمه يا إخواني في الله تعليق بغير الله فساد اليقين اسمه اليقين أن الرزاق هو الله ما بنازع ربنا بالرزق أحد ممنوع حدا من البشر يدخل مع الله في الرزق الرزق أمره هو الذي يفصل بالرزق هو الذي يقضي بالرزق هو الذي ينزل الرزق رزقك بإيده بيحجب عنك بذنبك وبيسحب بركته منك بذنبك وبطاعتك بيعطيك وبطاعتك ببرك لك ثلاثة أو أربعة ذهاب النور زي ما كنا عم نتكلم من شوي تلاقي إنسان أول ما تشوفه بتحبه ما خص الجمال الخلقي في جمال الروح سبحان الله فلان منور يا زلمة شو منور يعني شو يعني مركب لمبات زيادة يعني شو منور يعني في شيء من انسايد يعني الناس بتركبوه انتم من جوا هيك بتطلع شو فقال في نور الأعمال هذا بالليل بقوم الليل ما حدا بيعرف قبل الفجر نص ساعة بساعة بصلي بالبيت بيدعي بيبكي بعد بينزل على المسجد الناس كلها نزلت على المسجد بس مين عرف مين كان قائم ومين ما كانش قائم الله يأبى إلا أن يكشف ذلك في وجهه قال يا حسن يا أبا سعيد لما نرى أهل الليل أسعد الناس أجمل الناس وجوها فقال رحمه الله أولئك أناس خلوا بالرحمن فأعطاهم الرحمن من نوره هذا خلا مع الله خلوات فأعطاهم الرحمن من نوره بالمقابل الذنب له ظلمي بتبدأ بالقلب فبتحس قلبك هيك مطفي ما طايق شيء مهموم مغموم بعدين بلش تطلع لتصيب الوجه إذا أصر الإنسان على المعصية مرارا وتكرارا فتذهب الأنوار من وجهه فبتحس وجهه مظلم ولو كان أبيض أوروبي أشقر والآخر بتحس وجهه منور ولو كان أسود أفريقي حبشي على أنه هذه الظواهر والبواطن عند الله والله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أبدانكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فإذن شو قلنا من أثار الذنوب ذهب الود ويأتي مكانه الوحشة اثنين ذهاب الرزق غياب الرزق ذهاب بركة الرزق أربعة ذهاب النور خمسة ذهاب العلم سيدنا الشافعي عندما راح عند الإمام مالك كان شيخه أستاذه قرأ معه الموطأ شو قال له الإمام مالك قال له إني أرى نورا يعلوك فلا تطفئه بظلمة المعصية يعني أنا شايف يا محمد اسمه محمد بن إدريس الشافعي شايف فيك نور، أنت زلمة مؤمن عم تحفظ بسرعة وتقرأ بسرعة وتفهم بسرعة، الله يخليك يا محمد ما تعمل معاصي حتى ما يروح لك النور. وشيخه وكيع شو قال له؟ شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. نور الله لا يمكن العاصي يأخذه. خمسة من أثار الذنوب إخواني في الله ضيق في الصدر، بحس حاله مش طايق حاله، مش طايق الناس، مش طايق الدنيا، بده يقعد لحاله، بيقعد لحاله بيتضايق، بدي اطلع على السطح بتضايق، بدي انزل على البحر بتضايق، بطلع على الجبل بتضايق، بدي اقعد مع الناس بتضايق، بدي ارقد، شو في؟ شو مالني؟ في ذنب عملته، روح خذ مسبحتك وقعد 100 استغفار باستحضار بتشوف كيف روح. قال ما اصاب المسلم من هم او غم فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقي إلى آخر، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، نور بصري، جلاء همي وحزني. قال إلا أذهب الله غمه وحزنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن العلاج الأول شو لنا؟ قرآن. علاج ثاني دعاء. ثلاثة معرفة أثار الذنوب، تعرف شو عم بصير معك بالحياة. التوفيق يا أخواني والخذلان مربوط بالمعاصي والطاعات. هذا إنسان موفق بدنياه وبدينه، كيف؟ في طاعات. لكذا إنسان مش عم ينجح بشيء، لكل ما يقدم على مشروع بيفشل، بده يخطب بيفشل، بده يتزوج بيفشل، بده يفتح تجارة بيفشل، بده يتعلم بيفشل، بده يلتزم بيفشل. شوفي خذلان، الله يخذله. أبو الدرداء بس فتحوا جزيرة قبرص صار يبكي. إجا جبير بن نفير قال له يا أبو الدرداء ليش تبكي؟ قال له احنا مبسوطين فرحانين. قال يا جبير ما زالت أمة قائمة حتى حل بها ما ترى. ما يا جبير ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره. بصير هين ومعش له قيمة. قبل إذا بتحب إنسان تركض له، إذا تضايق بشي ما بتقبل، إذا حدا حكى كلمة بتوقف حده، بعدين إذا كرهته لك عمره ما يرجع يصفل. ولله المثل الأعلى، إذا الأم إلى قيمة عند الله ما بيخلي حدا يحكي مع كلمة، ولا حدا بيطول فيها على مرأة، ولا بيطول فيها على شيخ ولا عالم ولا صغير ولا كبير ولا على مسجد. ليش؟ لأنه هذه الأم إلها قدر عند الله. وإذا سقطت الأمة من عين الله مين ما كان بيصحصح له؟ صحصح. ومين ما كان ليه؟ ما فيش إلى قدر. ليه؟ ذنوب. الذنوب هي اللي بتجعل لك قدر، هي التي تذهب القدر، والطاعات هي اللي بتجعل لك قدر. الأمر الرابع والخامس واختم به، وهذا بكون لخصنا كتاب الداء والدواء إن شاء الله عز وجل. الأمر الرابع بيئة الإيمان. فإذا العاصي بنقول له خذ جرعة قرآن، اعمل جرعة دعاء، تعرف على المصائب اللي بتصيبك من الذنوب، وإلزم بيئة الإيمان. والبيئة يا أخواني بقلبها شغلتين، البيئة هم أهل الإيمان وأعمال الإيمان. البيئة مش مسجد، والله أنا بالمسجد بالمر بالعشاء، لا، أنت ببيئة الإيمان بده يكون في عندك أهل إيمان، لأنه أنت تتأثر ممن ترى. واثنين في عندك أعمال إيمان، شورى، زيارة، جولة، خروج، دعوة، تعليم، هذه اسمها أعمال الإيمان، بقوم فيها أهل الإيمان، بتغرس نفسك ببيئة الإيمان، ببلش ينشأ عندك الإيمان اللي هو الدافع الأساسي اللي بوافق على المعصية. بيئة الإيمان. والأمر الخامس والأخير الذي نختم به إخواني في الله هو قوله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. من أراد أن يتوقف عن معصية قام بها فليدع غيره إلى تركها. يقول لي الشيخ لا بس كيف؟ يعني مثلا إذا كان الإنسان بدخن، أم نحن عم نقول له شو عمل وصفات؟ آخر وصف منقول له اللي ما بيعرفوك بتدخن احكي معهم عن أضرار الدخان، رغبهم ما يدخنوا. شفت واحد عم بدخن رغبه ما يدخن، بتقول له يا شيخ طب ما وين قول الله لما تقولون ما لا تفعلون؟ لا انتبه، لما تقولون ما لا تفعلون من تكلم في شيء ويضمر أنه لا يريد أن يتركه تسقط عليه الآية. أما من يعرف أنه وقع في معصية ويريد أن يتركها فذهب إلى غيره وكلمه فيها بنية أن ينتهي هو، فهذا ربنا يعينه ويكرمه لأنه ناوي نفسه. فإذا من أعظم الأسباب التي تعينك على إيقاف الذنوب والسيئات شو؟ الدعوة إلى الله، وبالذات الدعوة الفردية. لأن يا إخواني الدعوة الجماعية مش الكل في منكم يقعد يعطي درس ساعة، هذا ما فتح، هذا فتحات، أنت قد فتح عليك بشيء أنا ما فتح علي، والعكس صحيح. بس الدعوة الفردية الكل بيقدر يدعيها، الدعوة الجماعية خاصة قدرة بيقدر يخطب بيقدر يتكلم، ولكن الدعوة الفردية للجميع كلنا فينا نعمل دعوة فردية. الدعوة الفردية هلأ بعد الأذان، بين الأذان والإقامة أو بعد الإقامة تسلم على اللي جنبك بالصلاة، تكلم أنت ويتدرب، اتدرب تتكلم دعوة الإيمان واليقين، اتكلم تتدرب بكلام الإيمان. لأنه يا إخواني في الله الذي ليس له نصيب يومي من كلام الإيمان قلبه ميت، والذي له نصيب يومي من كلام الإيمان بدعوة جماعية أو فردية أو خاصة في البيت بحلقة التعليم في البيت بعد ما تقرأ من رياض الصالحين تتكلم كلام الإيمان مع المرأة والأولاد، هذا قلبه حي، والقلب الحي ما بيستطيع يقرب على المعاصي، بصير في عنده نفرة، نفرة خاصة من المعصية. فإذا مين بلخص لنا بيرجع هيك السبع نقاط اللي تكلمنا فيها بالداء والدواء؟ أول شيء المقدمة بأمرين، شو هو؟ رقم واحد لكل داء دواء، ودواء العي السؤال. بعدين الخمس أمور الجرعات اللي لازم كلنا نشتغل عليها، رقم واحد قرآن كريم، رقم اثنين دعاء، رقم ثلاثة تعرف على أثار الذنوب، رقم أربعة بيئة الإيمان، رقم خمسة دعوة إلى الله عز وجل. فنسأل الله يا إخواني في الله يوفقنا وإياكم. الناس كثير برا في الخارج عاكفة على ذنوب وسيئات وما عارف إيش تعمل. الله يرضى عليكم، حملكم هالأماني، كل واحد منكم سمع الكلام منا ينقله بما يستطيع، فرب مبلغ أوعى من سامع. قال عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. هذا وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.